المصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابة الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أعلم أنني قد أسأت جدا وتأخرت عليكم تأخرا غير مرضي، لكن والله ليس بملكي. أنا رجعت من الطبيب آنفا، يعني رجعت من عند الطبيب في العلاج الطبيعي آنفا، ولولا يعلم الله لولا ما أقر في نفسي عملا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه من بورك له في عمل، من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس. هذا الذي أريده. فحتى لو جلست معكم دقائق معدودة، ودرسنا الفجر إن شاء الله كما هو بإذن الله تعالى، فأردت بذلك أن أفعل هذا الأمر حتى لا يضيع علينا ما كنا فيه، ما زلنا حتى الوقت ما يذهب علينا، وأكون أنا أثقلت عليكم جدا. أقول ما زلنا مع أصول الشافعية، وهذا الذي يكون مقدمة بين يدي الكتاب، كتاب متن أبي شجاع، وقلنا لما اخترناه، وسيكون على طريقة المتقدمين بإذن الله تعالى، ويحمل المراتب الثلاثة، مرتبة المبتدئ، مرتبة المتوسط، وإن شاء الله يكون يعني للمنتهي. جزاكم الله خير يا عمر، فسامحونا، أعتذر إليكم، أستميحكم عذرا، لكن نبدأ. قلنا أصول الشافعية أن هذا المذهب هو أقرب المذاهب إلى السنة، هذا المذهب يعني أقرب المذاهب إلى السنة، لأنه إمامه كما قلنا هو المؤسس للمذهب، وإمامه هو الذي استوعب مدرسة مكة، ثم استوعب مدرسة المدينة من مالك الأول مسلم بن خالد الزنجي، واستوعب مدرسة المدينة من الإمام مالك يحفظكم ربي جميعا، وأيضا هو الذي هضم مدرسة الرأي عندما جلس بين يدي محمد بن حسن الشيباني، عندما قال ما رأيت بدينا سمينا فيه خير إلا محمد بن حسن الشيباني، قال لي منه حمل وقع بعير، إنه صالة قد عليكم السلام عليكم قد تعلم منه الكثير، فحوى علم الأثر وعلم النظر، فجمع بين علمين، وكان كما قلنا محدثا فقيها، كان يلقبونه بناصر السنة. الإمام أحمد يقول كنا نقول الفقهاء أطباء والمحدثون صادلة أو العكس. قال فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا، وهو الإمام الشافعي الذي من الله عليه بالكتاب والسنة وأيضا الرأي أيضا كان معه. لذلك من أصول الشافعية الكتاب، السنة، الإجماع، وأيضا القياس. وهو نفسه في التأصيل العام كان يقول أن مدارك الأحكام نص ومعنى، يعني الشافعي كان يقول في مدارك الأحكام نص ومعنى، النص هو الكتاب والسنة. كتاب السنة طبعا كما سيأتي في الأصل الثاني من السنة، كيف كان يتعامل مع السنة، كيف كان يقسم مراتب السنة، هذا أيضا نبينه، وندخل في بعض القواعد الفقهية التي يتمسك بها الشافعية مقدمة للشرح بفضل الله تعالى. جزاكم الله خيرا يا عمر، هذا فضل منك وإحسان وعيونك الجميلة. فقط تكلمنا على أنه الأصل الأول الكتاب، وكل الفقه في الكتاب، لا سيما أن إمامنا الإمام الشافعي هو الذي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فتكلمنا على كيفية القريحة والذكاء وبناء الملكة العلمية بالنظر في هذا الباب إلى كيفية استنباط الحكم من الأدلة. ضربنا على ذلك مثلا بالظهار، وضربنا على ذلك أيضا مثلا ما أدري نفقة الزوج، وقفنا عندها. احنا ضربنا مثلا بالظهار، ضربنا مثلا ايضا بظهور الدين في كتاب الجزية قال ذلك، ايضا باب النفقة التي لا يملك زوجها رجعتها، النفقة للمرأة التي لا يملك زوجها رجعتها. الان اريد منكم في امرين، الان السؤال الذي يطرح عليكم الكلام في مسألة النفقة للمرأة التي لا يملك زوجها رجعتها، ما الحالات والمراتب التي لا يملك الزوج رجعة المرأة؟ عليكم السلام وبركاته، الله يفرج كربكم يا رب، ينصركم نصرا مؤزرا على هذا التغير الأرعن النصيري العلوي. السؤال موجه هنا، كيف الإجابة؟ نقول حالات المرأة التي لا يملك زوجها الرجع. ممتازة يا منار، ممتاز. الخلع، الخلع لا يملك، لا يملك المرء رجعتها، سواء قلنا الخلع فسخ أو قلنا الخلع طلاق، على ما يقولون بأنها طلقة، لأنهم اتفقوا على أنها طلقة، طلقة بائنة، لأنها تفتدي، فلما تفتدي بالمال هذه دلالة أنه لا يملك رجعتها، لا يملك رجعتها، لا يملك رجعتها. يا عمر دعك من هذا، هذا جاهل، جهل وجهل مركب، وجل ده أكيد من طائفة معينة يموت في هذا الباب، فأنت دعك من هذا ولا ترد عليه، فالجاهل لابد أن تلقيه خلفك ظهريا. نعم، إذن الخلع، سواء قلنا الخلع هو من الفسخ أو قلنا الخلع طلاق، ففي الحالتين هو لا يملك رجعته، فهو الطلاق المطلقة بائنة، والخلع أيضا الخلع لا سبيل له عليه، لا سبيل له عليه. والطلاق البائن أيضا البينونة الكبرى، أن يطلقها ثلاثا، فالطلاق الثلاث لا يرجع، لا يردها. أيضا أحمد حلمي قال، أحمد كيف حالك يا أحمد، ما شاء الله، جزاك الله خير يا أحمد. والطلاق أيضا في ذلك الثالث، سواء بت طلاقها بالطلاق الثلاث أو أنه طلق الطلقة الثالثة، كما في حديث أسماء، لست أسماء، فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها بت طلاقها. بت طلاق هنا احتمالها عند الفقهاء إما كانت الطلقة الثالثة فبانت منهم بينهما كبرى، أو طلق الثلاث، وعندنا خلاف الحنابلة أن الطلاق الثلاث يقع، إذا قال أنت طالق طالق طالق وينتوي العدد يقع الطلاق الثلاث، والاحتمال على الأمرين، الاحتمال على الأمرين، فيبقى طلقها ثلاثا، فإن طلقها ثلاثا بانت منه، فيبقى هنا لا يملك الرجعة، لا يملك رجعتها. على أن الخلع إن قلنا فسخا أو طلاقا بائنا ما لم يكن الطلقة الثالثة له أن يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. وأيضا بوركت يا أحمد بوركت، إن طلقها ثلاثا فهو أيضا يستطيع أن يرجع إليها بزواج على طلاق ثلاث جديد إذا نكحت زوجا غيره وذاك العسيل وحصل الفراق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الصوت موجود، موجود الصوت موجود، ويذوق عسيلتك. أما في اللعان فلا رجوع بحال من الأحوال، أما اللعان فلا رجوع بحال من الأحوال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. ولذلك يقول هنا الإمام الشافعي، وانظر كيف الاستنباط في هذا الباب. نعم، فإذا هو يستطيع أن يردها كما قلنا في الحالين، أما في اللعان فلا سبيل له عليها. انظر إلى استنباط الأحكام، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذه الآية أخذوها على السكنة، والآية الثانية وهي تحت، والآية الثانية وهي على النفقة، لكن السكنة لا سكنة، السكنة تبقى الآية، لأن مذهب الشافعية هنا طبعا خلافا للجمهور كما سأوضح كلام الأحناف والأرجح في هذا الباب. الشافعية يرون بأن المطلقة ثلاثا، طبعا باتفاقهم يقولون الأحكام هذه خلاف الحكم على المرأة الرجعية، لأن المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجة، عليكم السلام وبركاته محمود، المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجة، فطالما حكم الزوجة فهي لها السكنة ولها أيضا النفق، لها السكنة ولها النفق. أنا لن أطيل عليكم لأن أنا عندي درس الفجر، والإخوة ما شاء الله لهم ما لهم من الحرص على ذلك. فهنا يقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. الشافعية يتمسكون بهذه الآية على أن المطلقة ثلاثا لها السكنة في عدتها، لها السكنة في عدتها. وأيضا طبعا تمسكوا بالآية، قالوا الآية لا تخصيص لها، الآية لا تخصيص لها، والقاعدة الأصولية أن ما جاء على العموم يبقى على العموم، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، طيب أنا سأجيب عن الأسئلة بعد هذه الجزئية بعد إذنكم. يعني ما لم تأتي قضية الصرف عن ذلك أسكنهن أمر وظهر أمر الوجوب، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالسكنة ثابتة، السكنة ثابتة. فعندنا المطلقة ثلاثا لها السكنة وجوبا، لها السكنة على زوجها وجوبا. أما النفقة فهنا يقولون النفقة جاءت مقيدة، ما جاءت مطلقة كما جاءت هنا مطلقة. قال الله نعم، أي أحد عنده سؤال يضع السؤال وسأجيب إن شاء الله بعد هذا الدرس اليسير. أنا لن أطيل لكني أردت أن أفي بما علي من الدرس، أنه فاتنا الدرس في وقت فلا بد أن نأتي به. فهنا يقولون قد قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. انظر الشافعية وكيف يتعاملون مع كلام الله جل وعلا، هم يبحثون ويفتشون وينقبون على مراد الله في كتابه، على مراد الله في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فشوف هنا مراد الله في كتابه، هذه اسمها قريحة العالم، تأمل تدرك. والشافعية أكثر الناس إدراكا لمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، نظن ذلك، وهم أقرب الناس إلى السنة. ففي الأولى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم عموما على العموم، ويبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص خصصه، وعندهم أنه لا مخصص لذلك. سنبين الخلاف حتى يفهم طالب العلم ماذا، كيف ينظر العلماء للأدلة والبحث عن مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، قالوا تبقى على عمومها فتكون لها السكنة، وإن كنا أولات حمل فأنفق علينا حتى يضعن حملهن. قالوا هذه الآية جاءت مقيدة، ما جاءت مطلقة كالأولى، ما جاءت على العموم، جاءت فيها تقييد يبين قيد وصف مقيد. وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفق علينا، أولات حمل هذا التقييد هو الآن. يبقى إذن الإنفاق رتب على الحمل، جاء الإنفاق في الآية مأمورا به مرتبا على الحمل، مرتبا على إيش؟ على الحمل، مفهوم؟ يبقى إذن النفقة لا تصح إلا إذا كانت حاملا. يبقى شوف استنباط الشافعية من الكتاب كيف يتفقهون الكتاب، هذا هو العلم أصالة. فقالوا يبقى إذن المطلقة التي لا يملك زوجها رجعتها. طب لما هذا القيد أيضا؟ لما التنويع العنوان بذلك؟ لما العنوان بهذا النفقة التي لا يملك زوجها رجعتها؟ لما قيدوها في هذا العنوان؟ لما أنا أختبر بس من معي مستيقظ أم لا. أعيد السؤال، لما العنوان في المختصر مثلا نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها، وهم قالوا هنا أسكنون سكنتم ووجدكم وإن كنا ولا تحملن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لما العنوان بالتقييد؟ رب يرضى عنك يا مريم، أحسن الله عليك. لما السؤال هو مطروح الآن، أريد الإجابة، لما العنوان بالتقييد؟ لأن المطلقة التي يجوز رجعتها يجب لها نفقة نصا، مش اللي يجوز. أنت قريب جدا من الإجابة يا إبراهيم، قريب جدا من الإجابة. ليس الأمر الحمل يا منار، أنت ما شاء الله مستيقظة وإجابتك جيدة، لأن المطلقة الرجعية، أنا أجيب، أنا المطلقة الرجعية زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، في علاقة الزوجية موجودة لم تسقط بأسرها، المطلقة الرجعية زوجة، والزوجة لها أحكام الزواج، يعني لها وجوبا السكنة والنفقة في العدة، لأنها علاقة الزوجية لم تنفصل بكليتها. لذلك هو قال إيش؟ نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها. فقالوا عندنا السكنة، جاءنا الدليل على العموم، جاءنا الدليل على العموم، السكنة جاءنا الدليل على العموم، فيبقى على عمومه. المطلقة ثلاثا، المطلقة المخترعة فهذه لها السكنة، لها السكنة في مدة العدة تربص ثلاثة قروء، فلها السكنة بعموم الآية، والآية لم تخص. وجاءنا التقييد وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فكانت النفقة مرتبة على الحمل، فالنفقة للحمل لا للحامل. وإن كانت طبعا الولادة أيضا لها الحضانة، نفقة الحضانة. فهنا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن كانت حاملا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فكانت النفقة للحمل، كانت النفقة للحمل، قالوا إذن لها النفقة، لها النفقة ما دامت حاملا. طب لو كانت حائلا قالوا لا نفقة لها. لو كانت حائلا يبقى كيف استخدموا هذه؟ نظروا في الدليل العام الأول فلم يجدوا مخصصا فقالوا يبقى العام على عمومه فلها السكنة. نظروا في الدليل الآخر لمراد الله رفع لها فوردوا أن الله قيدها بقيد وصف مقيد مرتب عليه الحكم ومرتب عليه الحكم، وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا علينا حتى يضعنا حملهن. فقالوا وهذا الدليل له منطوق وله مفهوم. المنطوق وإن كنا ولا حمل وصف مقيد. طب مفهومه إن لم يكن ولا حمل فلا نفقة، لأنه رتب النفقة على الوصف، وإن كنا ولا حمل فأنفقوا عليهن. طب إن لم يكن فلا تنفقوا عليهن، لم يكن فلا تنفقوا عليهن. عنك وعن الأخت سناء وعن جميع الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات الحريصات جدا على طلب العلم، فهذا دلالة واضحة جدا هنا على حسن التعامل مع الآيات لاستخراج الأحكام. مع أننا لا نقول بهذا القول، لكننا نقول أولا أن لها السكنة، نقول الشافعية أصابوا جدا لما انفرد الأمر على الكتاب، لكن عندنا دليل وحديث قد خصص هذا العموم. هم عملوا بالعموم وقالوا يبقى العام على العموم، لكن هناك دليل الحق أنه خصص هذا العموم. والدليل الذي عليكم السلام عليكم، الدليل الذي خصص هذا العموم هو حديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس هذه من أحفظ النساء، هي التي روت لنا حديث الدجال، هي التي روت لنا حديث الدجال، نعم الطويل. ولذلك قالت ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا لا السكنة ولا النفق، لأنه لما بعث عليها ببعض الشعير فقال سخطته، فلما ذهبت النبي قال لا نفقة لك عليه ولا سكنة. إذن حتى السكنة هنا الآية مخصوصة، لأن فاطمة بنت قيس قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح لها السكنة ليس لها سكنة، وهي انتقلت قال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، أرجل أعمى يعني لا يراك إذا وضعت ثيابك. العلماء ينظرون في ذلك، عائشة أولت هذا الباب، عائشة أولت هذا الباب الذي يخرج الزوجة المطلقة. سأجيب عن ذلك، طبعا لا يجوز، قد خالف السنة. عائشة رضي الله عنها قالت كان في لسانها ضرب، كان في لسانها استطالة على أحمائها، لذلك أمرها أن يسلب بالانتقال. هذا لم يرد عليه دليل بحال من الأحوال، وهي نفسها فاطمة أولت الأمر على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، لا سكن لها ولا نفقة، وهي صرحت بأن النبي صرح لها بذلك، فلا داعي للتوجيه ولا التأويل. ويبقى طبعا استنباط علماءنا من الشافعية في الآية وإن كنا ولا حمل بالمنطوق والمفهوم. المنطوق إن كانت حاملا وجبت النفقة للحمل لا للحامل، فهي انطلقة ثلاثا لا نفقة لها، لأن علاقة الزوجية غير موجودة، علاقة الزوجية غير موجودة. إن كانت حاملا يبقى النفقة من أجل الحمل، يبقى النفقة من أجل الحمل. فهذا الذي يعني، وطبعا أكدوا على أن غير الحامل لا نفقة لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. طبعا ورد عن عمر بن الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا. طبعا في سنة نبينا هذا لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا هذه شاذة، الذي ورد عن عمر بن الخطاب بسنة صحيح لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري حفظت أم نسيت أو ضيعت، نقول المثبت مقدم على النفي، وهي من أحفظ النساء وقد أتت لنا بحديث الدجال، فتوهيم الراوي لا يكون بهذا، لا سيما إن كان صحابيا والصحابة كلهم عدول في هذا الباب. فالقول الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها لا سكنة ولا نفقة، فالمبتوتة المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة. لكن الشافعية كما قلنا، شوف نظروا، أنا ببين من أصول الشافعية كيف استنباط الحكم من إيش؟ من الآيات، لأن هذا أول مدرك من مدارك الأحكام عندهم هو الكتاب ومعه السنة. من ذلك أيضا في مسائل أنا ما أريد أثير عليكم سامحوني، لكني كما قلت لا أضيع خيرا الله تعالى وضعنا فيه. من ذلك أيضا يعني كيفية استنباط علماءنا على أن العمرة واجبة في العمر مرة، كما أن حج واجب في العمر مرة، استنباط ذلك من الكتاب. شوف يا قالت لا سكن لك ولا نفقة، الحديث صريح في هذا الباب. ممتاز. قال علماءنا استنبطوا حكم العمرة من الكتاب وطبعا يأتي من السنة تعضيدا له. حكم العمرة من الكتاب استنبطوه من قول لا لفعلاء وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. قال العمرة واجبة، الاستنباط عندهم هنا بقاعدة أصولية، قاعدة إيش؟ بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران، وإن كان الحق أن دلالة الاقتران ضعيفة ليست قوية، دلالة الاقتران ضعيفة لكنها تقوى، تقوى بإيش؟ تقوى بالقرائن، تقوى بالقرائن. فعلماء هنا شوف الشافعي يقول لما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، الأمر هنا أمر للوجوب، واقتران العمرة بالحج يكون اشتراك في الحكم. فالقرائن والسياق تقوية لدلالة الاقتران، فقارن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، ومع ذلك أيضا يعني هم يؤكدون ما يستنبطونه من الكتاب. ومع ذلك قول ابن عباس والذي نفسي بيده إن العمرة لقرينة الحج في الكتاب وأتم الحج والعمرة لله. قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآن في قران العمرة مع الحج يعني الهدي، ولو كانت نافلة أشبه ألا تقترن مع الحج، لا سيما أن النبي قد قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة وهذا دخول أحكام، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. طبعا أيضا يعددون ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حج عن أبيك واعتمر، حديث أبي رزين عندما سأل النبي قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. حقا نقول بأن الإنسان قال خذوا عني مناسككم، ونبي اعتمر وأمر بالعمرة، وأيضا قارن العمرة مع الحج وقال دخلت العمرة في الحج، وعندك الأمر بالوجوب قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فانظر أخذوها بذات الاقتران، أخذوها بالأمر الوجوب في هذا الباب، وأيضا عضدوا الفهم الذي استنبط من كتاب الله تعالى في علاه بأثار الصحابة مع وجود أيضا السنة الصحيحة. سأجيب عن أسئلة بعد هذه المسألة، أنا سأختم بهذه المسألة. الأصل الثاني السنة في بحر من الأمثلة تبين فيها كيف دقة النظر قريحة الذهن لعلماءنا من الشافعية الذين يستنبطون أحكام من الأدلة. باب حيض المرأة، باب حيض المرأة لما قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. والشافعية هنا أيضا ينظرون في المحيط، هل المقصود به اللي هو اسم المكان، المقصود به اسم المكان، أو المقصود به الدم؟ في الحالتين، في الحالة طبعا قال اسم المكان يبقى إذن سيكون يتفرع على ذلك أنه لو أرادها لابد أن تتزل كما كانت قالت عائشة من السرة للركبة، يبقى لابد من اعتزال المكان كلية. ولو قلنا فاعتزل النساء في المحيض يقصد ذلك الحيض الدم، فهو اعتزلها في الدم فقط ولو أن يتمتع بها، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى حتى يتمتع بالمحل، يتمتع بالمحل إن كان يملك إربة ولا ولا ولا يجامع في الحيض. وهذا الحكم الأول المستنبط من هذا، من هذه الأشوف فقط المحيط على سن مكان، أو أنه يقصد بذلك الدم بذاته. في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال حتى يطهرن يعني ينقطع عنهن الدماء، يعني ينقطع الدم، يعني ترى الطهر، ينقطع الدم وترى الطهر، يطهرن يعني ينقطع الدم وترى القصة البيضاء. لكنه قال إن الجماع والوقاع لا يكون إلا بعد فعل بعد الطهر، وهو فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وقال علماءنا من الشافعية، وطبعا الشافعي حجة في اللغة، قال القاعدة وهي زيادة المبنى زيادة على المعنى، والمعنى هنا فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلنا، إذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا، إذا اغتسلنا. فيبقى إذن المعنى هنا أنه لا يجامعها حتى ترى القصة البيضاء طهرا ثم تغتسل ثم يجامع. حمل ابن حزم على غسل المحل فقط حمل ضعيف، هذا حمل ضعيف، لأن الأصل في الطهر هو الغسل. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهر هنا تعميم الجسد بالماء. هناك مسائل كثيرة تثبت لنا فقه قريحة أذهان علماءنا من الشافعية كيف إتقان النظر إلى الكتاب والسنة. لكن ماذا نقول، الوقت أزف، وأنا أردت ألا أضيع هذا الفضل معكم، لا سيما أن نحن عندنا درس في الفجر جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله لنا تكملة بإذن الله للباب، لأن الباب واسع جدا، وأيضا افتتاح متن أبي شجاع إن شاء الله في الدرس القادم.